في الحديث اللي فيها مثل الشيء لأنه نور يوم القيامة، والحديث الآخر اللي هو صبغ اللحية، هل فيهما يعني نبغى يعني هل بينهما تعارض؟ الجواب لا تعارض البتة، لأنه ليس المقصود أن الشيء النور هو المحافظة على الشيء، وإنما المقصود أن المسلم حينما يبلغ حد المشيب ويكون مؤمنا فهو نور له يوم القيامة، ثم بعد ذلك لا ينافي بدك شاكوش راح يجيبه ثم بعد ذلك لا يعني أن الشيء إذا ظهر على المسلم أن يحافظ عليه بحجة أنه نور، لأن النور قد ظهر فيه من ساعة شاب شعره، والدليل على ذلك أن الذي قال أن الشيب نور هو الذي صبغ، ونستطيع أن نقول هو الذي قضى على بياض الشيب بالصبغ، ففهمنا من قوله وفعله أنه ليس المقصود من قوله هو عدم الصبغ، كيف وهو أولا كما ذكرت آنفا قد صبغ، ثم هو ثانيا أمر بالصبغ، وذلك قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا هو الوجه، لا يتسب إلا أنا آه هو هذا شو بالدار شوف الأسفين يا أخي عندك ليكون في براية مفتوحة مليون يا أسفين صار نعم صار ما فهمت البراية قصار وغدا الأسفين